وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا لتبتغوا فضلا من ربكم أمرنا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك صدق الله العظيم.